أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فاعلموا رحمكم الله سبحانه وتعالى أن أصدق الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. ثم أما بعد، ما زال الكلام موصولا مع الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذا المتن المبارك ألا وهو نخبة الفكر. وبفضل من الله تبارك وتعالى وصلنا إلى الحديث المردود، وذكرنا في هذا القسم وهو قسم المردود أن أي رد للحديث فإنه يرجع إلى أحد سببين، إما أن يكون سقط في الإسناد أو طعن في الراوي وتكلمنا عن أنواع السقط، وقلنا أن هناك سقط ظاهر وسقط خفي. فالظاهر يدرك بمجرد النظر في الإسناد كالمعلق أو المرسل أو المعضل أو أي انقطاع. ثم السقط الخفي هو الذي لا يدرك إلا بالبحث وبجمع الطرق وبجمع كلام أهل العلم وبالوقوف على الثغرات في الإسناد أو في الحديث كله هذا السقط الخفي يسمى يعني له قسمين. القسم الأول ألا وهو الحديث المغلس، والقسم الثاني ألا وهو الحديث الذي فيه إرسال خفي، المرسل الخفي سمي إرسال لأنه ليس فيه اتصال، وخفي لأنه يخفى على الجميع أو عامة من ينظر في الإسلام. ثم انتقل الكلام على النوع الثاني أو السبب الثاني في رد الحديث ألا وهو الطعن في الراوي. كما علمنا سابقا أن الراوي لا بد أن يكون عدلا وحافظا حتى يكون الحديث صحيح. إذا أردت أن تحكم على حديث بالصحة فبداية أو من شروط الحديث، ليس في البداية فقط ولكن من شروط الحديث، أن يكون الراوي عدل ضابط. عدل سنتكلم عنها بإذن الله تبارك وتعالى، والضبط كذلك. فإذا حدث خلل في العدالة سيكون لهذا الراوي حديثه له اسم، وإن حدث خلل أقصد عدم الضبط في روايته فسيكون له اسم من الأسماء التي ذكرها أهل العلم. وقبل الخوض في مسألة الطعن في الراوي ننبه على مسألة العنعنة والأنأنة، وهذه مسألة يذكرها بعض العلماء لأن العلماء المتقدمون وقعوا فيها أو تكلموا في هذه المسألة، يعني لعلهم اختلفوا في جزئية واتفقوا في أخرى. العنعنة هي قول القائل عن فلان، يعني تسمع مثلا أو تقرأ في كتب أهل العلم يقول مثلا الإمام البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف تنيس قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر. عن هذه إذا تكررت أو إذا وجدت فهذه تسمى بالعنعنة. يعني ما معنى العنعنة؟ هي أولا معنى راوي ومعنى شيخ عنه ومعنى شيء مهم جدا اللي هو عليه مدار الاتصال والانقطاع وغير ذلك، اللي هي أداة التحمل. لا، التحمد كقول القائل حدثني، سمعت أخبرني، حدثنا أخبرنا أنبأنا، وإلى آخر هذه الأدوات. فإذا قال القائل سمعت أو حدثني، فهذه أعلى صيغ الأداء أو التحمل. يقول أداة التحمل، يعني هو تحمل عن شيخه بالسماع أو بالتحديث أو بالإخبار أو بالإنباء، الإنباء يعني أنباءه. طيب، عندما يتكلم هو فسيكون هو الشيخ والمستمع هو التلميذ، فسيكون الوضع بالنسبة للتلميذ كوضعه هو مع شيخه. الصيغ التي لا خلاف فيها هي التي فيها التصريح بالسماع، كقول القائل قلت لفلان سمعت من فلان، ذهبت إلى فلان، جلست مع فلان، حدثني فلان، أخبرني فلان، قرأت على فلان. كل هذه الصيغ تدخل في الصيغ المصرحة التي يتقبلها أهل العلم بالقبول الحسن، لا ينظرون فيها. طالما الراوي يقول حدثني أو أخبرني لا طعن فيه، إلا طبعا إن كذب أو غيره. طبعا هو كذاب يدخل في العدالة، يدخل في الضبط وغير ذلك. إنما في الأصل أي راوي إذا قال حدثني، فهذه الصيغة تثبت السماع وتثبت اللقاء والمعاصرة، واللقاء والسماع ثلاث أشياء، عاصره ولقيه وسمع منه. ماشي؟ لأن الراوي قد يعاصر شيخه أو شيخه ولا يلقى. مثلا أنت عاصرت ابن جبريل ولم تلقاه، يعني لم تلتقي به، لم تسمع منه، سمعت منه عن طريق المواد الصوتية، فهذا ليس بسماع، يعني لا تعد من نعم استفدت منه غير أن يكون أنت تتلمذت على يدي أو أنت أخذت عنه تقول حدثني شيخ أو كذا. إذا قلت قال الشيخ فلان لابد أن تقيد قاله في محاضرة أو محاضرة صوتية. الشاهد أنك إذا رأيت العلماء يقولون وفي هذا الحديث صرح فلان بالتحديث، يبقى في علامة على هذا الفلان، على هذا الراوي، علامة أنه يتهم بالتدليس، يتهم بالتدليس أو فيه تدليس أو أنه مدلس. أما إذا قال سمعت أو أخبرني أي صيغة فيها التحديث، صيغة فيها التصريح بالتحديث، فهذه من أعلى الأدوات التي يتقبلها أهل العلم في الراوي. في أشياء تحتمل أو في أدوات تحتمل السماع وعدم السماع، والتي يعنونها أهل العلم أو يذكرونها كقال فلان عن فلان أن فلان فعل كذا، خلاص، وهي التي تندرج تحت كلمة عن أو أن أنا أو العنعنة. فهذه معناها أن يقول الراوي عن، فكلمة عن تحتمل، أقول تحتمل السماع وتحتمل التدليس أو عدم السماع. فإذا قلت أنت عن ابن باز أنه قال كذا، فهذه أولا نسألك هل التقيت بابن باز؟ فإذا قلت نعم، تدخل في مسألة أخرى التي وقع الخلاف فيها بين أهل العلم، مسألة ثانية. خلاص، إحنا انتقلنا من مسألة إلى أخرى. إذا التقيت بابن باز، فجمهور العلماء على قبول رواية من يقول في روايته عن فلان، ماشي، مع ثبوت أنه من تلاميذه أو لقيه ولو مرة واحدة. لو التلميذ لقي شيخه ولو مرة واحدة، هذا بإجماع أهل العلم إذا قال عن فلان يقبل منه رواية. خلاص كده؟ طيب، نأتي إلى مسألة وقع الخلاف فيها، وهي مسألة أن يقول الراوي عن فلان، عن فلان وهو لا يعرف له حديث فيه التصريح بالسمع، يعني الراوي فلان ابن فلان قد يكون سيء الحفظ أو فيه أوهام، ولكن ليس بمدلس، لم يثبت عليه أنه دلس في حديثه. رواية هذا الراوي عن شيخه الذي قال فيها عن فلان، هذه اختلف أهل العلم فيها على أقوال، اختلف أهل العلم فيها على أقوال. يبقى إذا ثبت اللقاء بين التلميذ والشيخ فهذا طبعا بالإجماع، إن لم يثبت اللقاء الإخوة لو معنا طبعا يكتبوا واحد على أساس إن احنا نكمل المسألة بعدها، نتكلم ونستمر. طبعا مسألة العنعنة عشان برضه نبسطها، ليست يعني هي اتهام، ولكن هي محتملة الاتهام، محتملة من راوي. خلاص احنا عرفنا ان هذا راوي ثقة لفلان، خلاص ده هذا الاجماع، ما في مشكلة. راوي ثقة ولم يجرب عليه التدليس فهذا يقبل منه ايضا. اما راوي جرب عليه التدليس وقال في روايته عن، فهذا ايضا باجماع العلماء او جمهور العلماء على رد روايته، يعني راوي ثقه ولم يرد عليه التدليس تقبل روايته، سواء قال حدثنا او قال اخبرنا او قال سمعته او قال عن او قال فلان او عن فلان، تقبل اي تصريح منه او اي اداه يذكرها في اداه التحمل مع اداه الادب. يعني عندما يتكلم فيقول لك مثلا حدثني فلان، يقبل منه طالما لم يدلس، ماشي، لم يدلس وثبت اللقاء بينه وبينه، هذا الاجماع. طيب على النقيض، لو كان هذا الراوي مدلس فلا تقبل روايته الا بالتصريح، يقال هذا الاسناد فيه راوي مدلس او فيه فلان يدلس ولم يصرح بالتحديث، فياتي مثلا ناقد او محقق او من يسمع الروايات كالدرقوقي او ابو حاتم غالي او ابو زرع او غيره، يقول قد صرح فلان بالتحديث في روايه كذا ويذكرها. فمثلا الدرقوقي يقول رواه هذا الحديث رواه النسائي باسناد فيه فلان وهو مدلس، فيه ابن اسحاق وهو مدلس، وقد عنعنه اي ذكره بصيغه العنعنه. فياتي مثلا الدرقوقي، ياتي الحاكم، البيهقي، اي احد من هؤلاء العلماء الاجلاء، فيقول وقد جاءت روايه عند مثلا ابي داود او عند الترمذي او عند احمد وعند البزار، اي عالم او مصنف يقول جاءت روايه عنده فيها التصريح بالسماع. اذا روايه الراوي المدلس يتوقف فيها، وروايه الثقه التي ثبت لقاءه بشيخه تقبل وان كانت فيها صيغه العنعنه. خلاص كده؟ يبقى الطرفين ذكرناه، يبقى الأمر الوسط، عالم أو راوي لا أعلم أنه التقى بشيخه، يعني جمعت الروايات بين الراوي فلان رقم واحد والراوي رقم اثنين، بين الطالب وبين شيخه، كل مثلا رواية فلان عن فلان، مالك عن نافع مثلا، يعني طبعا مكتوب بالأسماء دي مش هتعرف كلمة، مالك عن نافع، خلاص انت حفظت الاسم ده، اقول مالك عن، ما قلتش حدثك، انت جمعت روايه مالك عن نافع كلها على افتراض طبعا، وجدت هذه الرواية بصورة مالك عن نافع، عن ما فيهاش أخبارني، ما فيهاش حدثني، ما فيهاش سمعته. يعني كل الروايات فلان عن فلان هذا بصيغة تحتمل السماع وعدم السماع. العلماء يقولون إن في هذه اللحظة، في هذه اللحظة اختلف العلماء. بعض أهل العلم يقول ننظر في الطالب وفي الشيخ، هل ثبت على الطالب أنه مدرس؟ نقول لك لا، لأنه لو ثبت التدريس خلاص يبقى الحديث أو متوقف الحديث حتى ينظر في القرائن ويعني أشياء معينة أخرى، يعني ليس هذا محل القرائن، يعني قد تجبر الرواية أو يستشهد به الرواية قرائن أخرى خارج الحديث. طيب هذا في الجزئية دي، راوي قال عن فلان، ننظر هل اتهمه احد بالتدليس؟ لا. طيب هل جاءنا من طريق او اخر هذه الروايه او غيرها؟ اي روايه، اي حديث ثاني، المهم يكون في حدثنا. طالما في حدثنا يبقى غير هذا الطالب لقي هذا الشيخ. اما هذا الراوي، طيب في رعايه الله شيخ، في رعايه الله، في رعايه الله، ولا تنسونا من دعاء. هذا الراوي، هذا الراوي كل روايته عن شيخي 10 روايات مثلا، 10 روايات، العشرة دول، العشرة جمعناهم لقيناهم كلهم فيها عن فلان. طب انا كيف احكم على صحة الرواية؟ كيف اقول ان هذا الطالب لقي فلان؟ قد يكون سمع من قريب او سمع عن هذا الشيخ بواسطة، فهذه الواسطة قد ينزلها أحدهم. يعني مثلا أنت سمعت من أحد المشايخ فتوى قال لك مثلا لا يجوز فعل كذا وكذا وكذا كما قال الشيخ عبد العزيز بن باز، فبعد مدة أنت قمت بالموعظة أو تذكر إخوانك فذكر لك أو سئلت عن مسألة فقلت هذه المسألة حكمها أنها لا يجوز فعلها. لماذا؟ لقوله عز وجل كذا، لقوله النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وعليه فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز. هل انت او قال ابن باز كذا؟ قال ابن باز كذا. هل انت سمعت من ابن باز مباشره؟ لا، انت سمعت من الشيخ، ولان الشيخ ثقه ثم بعد ذلك تورع عن الشيخ او اطلعت انت على كتابه او على مؤلفاته، لكن انت لم تسمع من الشيخ مباشره. فقولك قال الشيخ ابن باز او عن ابن باز ان هو بيقول بهذه المساله كذا، او ابن عثيمين او الالباني او غيرهم من اهل العلم، فهذا لا يعد بالاتصال. يعني انت كده ما نحطهوش في اتصال الاسناد. وهذا هي الخلاف الذي كان بين اهل العلم من الامام مسلم وغيره، بين الامام مسلم وغير الامام مسلم. الامام البخاري، الإمام البخاري يقول إن هناك شروط، إن هناك شروط لا بد أن تتوفر في الراوي الذي يقول عنه على طول الخط عنه، ما عندوش رواية واحدة فيها حدثنا. هو عند الإمام البخاري يقول لك لا، أنا كده إيه أنتظر في شروط معينة نطبقها. الإمام مسلم وبعض اهل العلم وقد دعا الاجماع الى مسلم في هذه المساله انه قال لا، احنا ننظر هل الطالب عاصر هذا الشيخ، يعني كان في زمن واحد ومعاصره، يعني ان الطالب مثلا كان في مصر والشيخ كان في مصر، وده مات مثلا سنه 270 او 170، وده مثلا مات 190، يعني ادركه الامام مسلم يقول وادعى الاجماع على ذلك ان هذا الحديث من هذا الراوي يقبل بدون شروط اخرى. يبقى ننفع عنه التلخيص وامكانيه الايقاع. يبقى المسلم اكتفى بشرطين، ننفي عنه التلخيص دي اولا، طبعا هذا الاجماع مسلم البخاري وعلي بن المديني وكل دول انا ننفي عنهم الاجماع التلخيص. طيب الشرط الثاني، قال الامام مسلم أن يكون اللقاء ممكنا، يعني يتجاوز أو نتصور إن في لقاء حصل، يعني في معاصرة إن الطالب مات سنة 190، الشيخ مات 170، يبقى في بينهم 20 سنة، أو أقصد إن كان في إن الطالب كان حي أثناء الشيخ لما مات وكان كبير في السن، ويعني أدركه، يعني أدركه وهو كبير، لما يدركه مثلا وعنده سنتين أو ثلاثة. ماشي؟ يعني إمكانية اللقاء. الإمام البخاري يقول لا، مفيش حاجة اسمها إمكانية اللقاء. يبقى الأمر محتمل. أنا عاوز أريد حديث يكون ثبت فيه التحديث، يعني حديث واحد فقط يأتينا من أي مكان، يكون من الطالب ده يقول أن الطالب ده سمع الحديث من أي حديث آخر، مش لازم نفس الحديث، أي حديث يكون فيه صيغة حدثنا. حدثنا دي يبقى ثبت اللقاء، ثبت السمع. يعني الإمام البخاري يقول لو روى راوي 100 حديث كلها بالعنعنة ما عدا واحد قال به حدثنا، فهذا يقبل طبعا على طريقة الإمام البخاري، ومن باب أولى على طريقة الإمام مسلم. يعني البخاري أعلى درجة في هذه المسألة. البخاري يقول لابد من الايه؟ من اللقاء. مسلم يقول إمكانية، يعني احتمال. خلاص كده يا اخوانا؟ يبقى الإمام مسلم يقول إمكانية اللقاء. الإمام البخاري يقول لابد من ثبوت اللقاء. يبقى لو عندي 100 حديث 99 كلها على عنعنة، وحديث واحد بالتحديث عند الإمام مسلم عند الإمام البخاري يقبل 99 تانية، طالما ليس للمدلس، طالما ليس للمدلس. يبقى أولا انتفاء التدليس عن الراوي هذا الإجماع، سواء عند مسلم أو عند البخاري أو عند أحمد أو عند غيره، أي عالم كان يقول لك لازم ننفي عنه التدليس. طبعا في شروط تانية، أو شروط تانية المسلم يقول إمكانية اللقاء، البخاري يقول لابد من ثبوت اللقاء، لابد من ثبوت اللقاء. طبعا الإمام البخاري مع علي بن المدينة ومعه بعض أهل العلم، وذكر هذا الكلام كله الإمام السخاوي في كتاب فتح المغيث. يعني من أراد أن يتوسع فينظر في فتح المغيث فسيجد بغيته إن شاء الله عز وجل، وكذلك كتاب تدريب الراوي وكتاب التخيل والإيضاح بتاع الإمام العراقي عليه رحمه الله تبارك وتعالى. الإمام مسلم وقد ادعى الإجماع، دعا الإجماع على ذلك. يقول الإمام مسلم وهو القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار قديما وحديثا. الإمام مسلم يقول وهو القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار قديما وحديثا. طبعا لما نقول الإمام مسلم هو اللي يتكلم بهذا الكلام، يبقى لابد أن نضع حول هذا الكلام دائرة. يعني لا نعتبر أن هذا الكلام من مجرد يعني واحد يعني يذكر كلمة يعني عابرة، بل لابد أن نتفحص هذا الكلام، لابد أن نتفحص هذا الكلام، أن هذا الكلام خرج من عالم جليل له شأن والأوقاف قد شهد له أهل زمانه ومن جاء بعده، ويعني هو معروف عند القاصر الدائم بأنه من يعني العلماء الراسخين في هذا الفن، سواء فن الرواية أو فن العلل أو الأحاديث أو فن الدراية، يعني له فقهي. فالإمام المسلم يحكي هذا الكلام، وكذلك الإمام البخاري يقول بكلام يعني أشد منهم في مسألة قال فيها بشرط ثبوت اللقاء، شرط ثبوت اللقاء. فيعني إذا سئلت هل الرواية التي فيها العنعنة هذه رواية صحيحة أم هي رواية ضعيفة؟ تقول أن ليس الحكم على الحديث بالصحة والضعف بالمجرد العنعنة أو الاتصال أو غيره، ولكن من شروط الحديث الصحيح اتصال السند، من شروط، أقول من شروط وليس كل الشروط، من شروط اتصال السند، وهنا لابد أن نبحث عن اتصال السند. فهل هذا الراوي ثبت لقاءه بهذا الشيخ؟ إن كان ثبت فهو عند الجميع، مسلم وأحمد والبخاري وعلي بن المديني وعبد الرحمن، أي حد من هؤلاء الأئمة يقول بثبوت باتصال الاسناد. طيب هذا الراوي في نفس البلد عن شيخه ويحتمل انه لقيه عند مسلم يقبل طبعا مع انتفاء العله الايه التفييز، مع عند الامام مسلم يقبل، عند البخاري لا يقبل لا يقبل خلاص. وبعض اهل العلم يعني زاد في بعض الشروط، قال لك لابد ان يكون بينه وبين شيخه طول صحبه، يعني يكون بينه وبين الشيخ يعني جلسه مثلا 10 سنوات 5 سنوات 3 سنين 2 سنين، يكون فتره كبيره يقدر ان هو حصل منه سمع منه كثيرا، فاذا قال عن فلان او قال فلان يبقى ايه هذه تجبر هذا. وبعضهم يقول يعني يكون ملازم له، ويعني اذا قيل روايه فلان فاذا قلت لك مثلا نافع خلاص مالك، خلاص مالك على طول مالك عن نافع بن عمر، هذه سلسله. فاذا قلت رجع قلت لك مالك فستذكر شيخه نافع حتى لو قال فيه عن عنه ماشي. فاذا كان معروف بالروايه وينفع عنه بالتجليس فهذا يقبل ايضا، هذا يقبل ايضا وان كان لم يصرح في روايه واحده. وهذا ماذا بعض اهل العلم، بعض اهل العلم ذهب الى هذا المذهب. وطبعا اقوى المذهبين اللي فيهم خلاف بين اهل العلم كالامام البخاري وعلي بن المديني وغيره مع الامام مسلم وادعى الاجماع فيها. وطبعا المساله تحتاج الى يعني حاجه اسمها استقراء، يعني بعض المعاصرين بعض المشايخ عمل محاكمه، عمل محاكمه، جاب قول ده وجاب قول ده ويبدا يعمل محاكمه، فالقول ده اقوى ولا لا اقوى وعند النظري وعند كذا. لا، هذه المساله تحتاج الى هذا، تحتاج الى نظر ابعد من ذلك. تاتي الى كل روايات الامام البخاري التي فيها عن سواء داخل الصحيح او خارج الصحيح، وتنظر وتجمع كل الروايات التي فيها عن وتنظر هل الشيخ الطالب لقي شيخه ولو مرة واحدة، ثبت منه السماع منه مرة واحدة، فإن وجدت إنه ثبت كلهم ثبت منهم خلاص يبقى ده إيه؟ ده فعلا مذهب البخاري. وتنظر في الإمام مسلم متى طبق هذا هذه القاعدة التي قعدها أو التي ذكرها بالإجماع أو الاتفاق أهل العلم على أن الراوي إذا انتقد عنه شبهة التفييز وان كان اللقاء بينه وبين شيخه فيقبل حديثه. ينظر في كل روايات الامام مسلم منه الى النبي صلى الله عليه وسلم ويجمع كل راوي قال عن فلان. هل كل الروايات لم يثبت السماع وكذلك في خارج الصحيح؟ يعني الامام مسلم له اكثر من كتاب الوحدان والطبقات والتمييز وغيره. فننظر في كلامي، ما في صوت الأخلاف الاثنين ولا في؟ فننظر في كلام أهل العلم فيحتاج إلى استقراء، يحتاج إلى استقراء. وكذلك الكلام علي بن مديني، علي بن مديني قال بهذا الكلام بكلام البخاري ألا وهو لابد أن يكون ثبت اللقاء بين الطالب وبين الشيخ. المسألة مش محتاجة نظرية فقط ولكن عملية، تنظر عملية. يعني قد يسأل الإمام البخاري عن حديث فيصححه، طيب هل تصحيح الحديث ننظر إلى الرواية وإلى إسناد؟ يعني العملية محتاجة استقراء وصبر للروايات وتجميع كل طرق الرواية التي فيها العنعنة التي هي من قبل الراوي لم يثبت عليه تدليس. خلاص لو خرج تدليس بالاجماع يتوقف فيه. لم يثبت انه مدلس، انه مدلس خلاص ويعني ثبت اللقاء يقبل. لم يثبت اللقاء او في احتماليه هي اللي فيها الخلاف. هي دي اللي فيها الخلاف. ويعني الامام بن عبد البر يقول وجمهور اهل العلم، جمهور اهل العلم على ان كلمه عن فلان مثل ان فلان. يعني يقال العنعنة والأنأنة، الحديث المعنعن والمؤنن، يعني في أن فلان ماشي كده. فبعضهم يقول لا ده العن أقوى، بس لأن فلان يعني اضعف من عام فلان. ولنرى ان عقبال يقول جمهور اهل العلم، يعني طبعا هذا عالم من العلماء، ويعني يكفي انه يقبل مثل هذا الاجماع، وان كان كلامه ايضا او كلام اهل العلم يحتاج الى توثيق ليس طبعا في العالم، ولكن عندما تقول مثلا وهذا كلام ابن عبد البر والخطيب والبيهقي وفلان وفلان، بنجمع كلام اهل العلم يكون له ثقه، غير ما اقول لك مثلا قال الامام مسلم يقول جمهور اهل العلم. قال نعم نعم هو على العلم الرقص وهو عالم وله قدم راسخه وهو يعد من على الاصابع يعني من في هذه الطبقه ممن تكلم في العلم في البخاري وعلى ابن المديني وغيرهم من شيوخه ومن اقرانه، ولكن قدم يعني يحدث عند الطالب طمأنينة عندما نقول له مثلا هذا قول الإمام مسلم وأحمد والنسائي ويحيى بن معين وعبد الرحمن بن مهدي وفلان وفلان، يحدث عنده اطمئنان، غير لما أنقل له أقول له مثلا قال الإمام مسلم كذا. فالإمام ابن عبد البر يحكي كلام أهل العلم، يقول أن كلمة عم وأن سواء في قبول أو رد، يعني عندما نقول في الرواية التي فيها عن بمثل ما تقول رواية فيها الأنا. ويعني مسألة أخيرة، وهي هناك فرق في بعض الألفاظ، عندما مثلا تجد يقول مثلا لك إيه في رواية قال مالك أو عن حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر، ماشي كده يا أخوانا، عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس، أو جاء كنا جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر الحديث. هذا الإسناد من مسند من؟ اللي معاه يكتب أي يكتب اللي هو سمع أو اللي هو فهم اللي معاه. هذا الإسناد من مسند من؟ أنا كتبت الآن إسناد. قول ده. طيب هذا من يقول الراوي، يقول الراوي حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. هذا افتراض. هذا الإسناد من أو هذا الحديث من مسند عمر بن الخطاب، من مسند عمر بن الخطاب. ما لو في حد تابع هيكتب، ولا هيكتب هيفيد إخوانه، هيكتب على التكست هيفيد إخوانه. طيب عشان نفرق بس بين الاسناد اللي انا قلته ده وهقوله تاني، هقول الاسناد تاني. حدثنا مالك، ده اسناد مختلف. حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا فساله عمر عن شيء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. هذا من مسند من؟ طيب كويس، مسند ابن عمر. حد عنده شيء ثاني؟ طيب ده كده كويس، وصلنا لطرف. يبقى هذا الكلام المسند ابن عمر، مع ان في الاسناد في الكلام المحكي ذكر عمر بن الخطاب، ان عمر بن الخطاب كان جالسا، والثانيه عن فلان عن. ففي هذه المساله او في هذه الجزئيه يفرق بين عن وان. الفرق بين الاثنين ايه؟ نعم. الفرق بين الاثنين ان الاول جعله من مسند عمر بن الخطاب، هذا الكلام من كلام عمر بن الخطاب عن النبي. الثاني من كلام ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعض المسائل الدقيقه، يعني مثلا يقال ان مثلا لو كان من كلام عمر بن الخطاب فهذا خلاص مقبول، انما لو من كلام مثلا انس او من كلام فلان او فلان اللي هو صغير من صغار الصحابه فيسمى بمرسل صحابي، يعني بيدخل المرحله وان كان مقبول ولكن بياخد شكل كده، بياخد شكل المرسل الصحابي. طيب دي مساله. المساله الثانيه، قد يكون المتكلم، احنا كده اتكلمنا عن ايه؟ ابن عمر وعمر. فلما نتكلم مثلا عن قتاده وعن الاعمش وعن الزهري وغيرهم وابن سيرين، مش هننزل درجه، هننزل درجه. فاذا كان مثلا الروايه فيها قتاده عن، اقول قتاده عن انس، قتاده عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر من مكه الى المدينه، غير ما اقول لك حدث عن قتالة أن أنس حكى، أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. فهناك فرق، هناك فرق بين قول القائل عن فلان وأن فلان، خاصة في إيه؟ في مسألة، في الجزئية الأخيرة، سواء يدعى المرسل أو المنقطع أو غير ذلك. فينتبه إليها. إذا اختلف الإسناد المتكلم كما ذكرت لكم في حديث عمر بن الخطاب أو ابن عمر، فهذا سيكون في مصدر ابن عمر وهذا سيكون في مصدر عمر. طبعا أحيانا بتحدث يعني إيه مفاضلات، يعني أخ مثلا بيديله حديث خبر، خلاص الحديث مشهور جدا من رواية ابن عمر، خلاص من رواية ابن عمر أو رواية عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب. وبعض الروايات فيها ابن عمر أنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو كان عمر عند النبي فقال رسول الله كذا. فأحيانا الأخ اللي بيخرج الحديث يروح مخرج هذه الرواية عن رواية عمر بن الخطاب، وهذا خطأ. هذه تخرج عن رواية ابن عمر، إن دي رواية ابن عمر دي نشوف مين اللي خرجها ومين اللي روى عن ابن عمر هذه الرواية التي فيها أنه يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الناس بيفتح كتاب مباشرة ويلاقي إيه؟ كلمة ابن عمر وعمر، ابن عمر وعمر، يبقى إيه؟ يبقى الإسناد خلاص، يبقى هو ده. يبقى لقاه مثلا عند الدارقطني، عند البزار، عند الحاكم، عند البيهقي، ابن عبد البر، فلان المتأخرين دول أو من المتقدمين شوية، الطبراني او الطبري او غيرهم، يروح كاتب الايه؟ حط الاسناد اللي هو لقاه دوت، يروح حاطه في ايه؟ في وسط الاسانيد ويرتب الاسانيد على هذا ايه؟ هذا النحو، هذا خطا. لو تدقق سيجد ان هذه الروايه من روايه ابن عمر، من مسند ابن عمر وليس من مسند عمر. اللي فرق بينهم ايه؟ كلمه واحده او حرف واحد، مش كلمه حرف. دي عن ودي الف. عندنا العين وحطينا الالف. اما عمر كان عند رسول الله فقال له رسول الله كذا، عن عمر قال رسول الله كذا، تفرق. خليته من روايه ابن عمر ودي روايه ايه؟ عمر. خلاص كده؟ هذا بالنسبه للعنعنه والانانه. هذا يعني كده انتهينا من الاقتطاع ان شاء الله تعالى عز وجل. او الحمد لله رب العالمين. سنبدا باذن الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم في الطعن في الراوي، الطعن في الراوي. والطعن له أسباب، الطعن له أسباب، يعني نتكلم عنه كمقدمة يسيرة عشان المرة الجاية نبدأ في أول أنواع الحديث المردود بسبب الطعن في الراوي. الطعن له أسباب كثيرة، له أسباب كثيرة يذكرها لنا بعض أهل العلم، منها الكذب، ومنها البدعة، ومنها الفسق، منها أن هذا الراوي غير معروف، يعني مجهول، والجهالة تنقسم إلى جهالة عين وجهالة حال، يعني ما عرفش أنا مين فلان. يقول لك مثلا حدثنا محمد، مين محمد دون؟ لا أعرف. إنما يقول مثلا حدثني محمد بن عبد الله بن إسماعيل مثلا أبو عبد الرحمن المصري، يعني أعطاك الاسم والكنية واللقب، ماشي؟ وتقرا في كتب اهل العلم تراه مثلا يقول يحدث عن فلان. طيب هو حدث عن فلان، حد ذكر بجاه وتعديل، يبقى ده مجهول الايه؟ مجهول الحال. يبقى عينه عرفت، عين هو شخصه عرف، انما حاله ما نعرفش. شخصه عرف، يعني مثلا مثل الاخوه الذين يدخلون الغرف او المنتديات او المعاهد او غيرها التي فيها محاضرات صوتيه او كتابيه. او غرف التيك توك او غيره. فهؤلاء جميعا سواء الزائر او المشرف او المدير او المتحدث من مشايخ او غيرهم، الا يكون الشيخ معروف ومشهور وانت التقيت به وغير ذلك، اما لم تلتقي به فهؤلاء كلهم يكون مجهول الحال. عينه معروفه، يقول لك مثلا فلان ابن فلان ابن فلان علاء الدين محمود المقيم مثلا، يعني ابو انس سيد بن رجب، ابو حفص بن قصي بن قصي، علي عبد الحليم فلان ابن فلان، طبعا شيخ علي زغلول، الشيخ احمد العسوي، الشيخ العربي زغلول، يعني عين الرجل معروفه يعني موجود، وله محاضرات صوتيه، له اشرطه، له تلاميذ، له كتب، له ابحاث، له دراسات، كل موجوده. عينه موجوده، حاله بالنسبه لك انت ايه؟ هل هو ثقه؟ هل هو ضعيف؟ هل هو طالب علم؟ هل هو شيخ؟ هل هو محدث؟ هل هو فقيه؟ هل هو اصولي؟ طبعا مع يعني الاحتفاظ بكلمه علامه، لان العلامه دلوقتي خلاص يعني الاول كان يعني الانسان اول ما بيسمعها يعني ممكن كده ايه جسمك بتشد، يعني شعرك كده يقف. اسمع كلمه العلامه عبد الرحمن اليماني او العلامه احمد شاكر، دول بس اللي بنسمع عنهم كلمه علامه. يعني احنا لسه بنقرا كده في كتب بعض المشايخ وكده بيقول مثلا ايه قال العلامه كذا، خلاص هنتكلم عن الموضوع الحديث. يعني لو في الفقه وكده شيخ بشر بن عثيمين وغيره، طبعا مع الشيخ نبال طبعا، انما دلوقتي بقى خلاص اي حد اي حد. طبعا كلمه اي حد هي ما يجيش واحد يقول ايه الشيخ الفلاني، طبعا ده مشهور معروف بالعلم ده، بكيف تحصيل العلامه ده ابو محمد يقصده، لا انا ما اقصدش حد، انا اقصد الذي لم يتاهل الى هذه الدرجه. نعم انا يعني اقول ان الاخوه يعني احيانا يخلقون بعض الالقاب على بعض المشايخ، وهؤلاء المشايخ برهاء، يعني هو لو سئل هل انت علامه سيقول لا. يعني سمعت احد المشايخ الشيخ ابو صالح الحويني في محاضره ينبه الطالب المعد او المقدم الندوه او المحاضره، قال له لا تغسل المدح، لا تغسل شيء، قل مع محاضره للشيخ فلان. خلاص. فطبعا الاخ طلع قال وان فضيله الشيخ لا يحب المدح، وان فضيله الشيخ امرني كذا، وان فضيله الشيخ. فطبعا هذا يعني كان منهم سوء ادب. يعني ليه؟ لانه لن يمتثل لكلام الشيخ، اذا كنت انت تحترم الشيخ فالشيخ قال خلاص. يعني بلاش انت ايه تذكر هذا. وعلى هذا فقس بعض الناس شباب لسه 30 سنه ويقال عنهم عالم. انا قلت هذا عن احدهم، عالم 32 سنه بالظبط، عالم علامه الاصولي المفسر الفقيه، سبحان الله، يعني جمع وشمل كل الايه كل العلوم. المهم لابد ان نضع الاوقات عند يعني محلها، هذا طالب علم وهذا شيخ، هذا عالم، هذا مربي، هذا داعي، ويعني ينتقص او ينتقص من قدر الرجل اذا قيل مثلا داعي او واعي او مثلا لا تقعه المكانه ان هو يقال عنه محدث او يتكلم بالحديث. سبحان الله، يعني ان اكرمكم عند الله يحفظكم. ربما يكون القاص او الواعظ او الداعي الذي لا يبقى مثلا روايات يحيى بن معين وكلام عبد الرحمن بن مهدي وغيره، يكون هذا اقرب الى الله عز وجل، لعله يكون اقرب الى الله عز وجل من الذي قال عنه فلان وفلان وكذا وكذا وكذا وهذه الالقاب. فهذا بالنسبه لجهاله الايه؟ الحال. انما جهاله العلم خلاص احنا رفع بجهاله العلم، عارفين فلان. انما حاله ايه ده؟ ثقه؟ هل هو ضعيف؟ هل هو راوي؟ هل هو محدث؟ هل هو فقيه؟ هل هو مفسر؟ هل هو اصولي؟ هل هو كذا كذا؟ كل هذه الالقاب لابد ان توضع بين قوسين عند ترجمه الراوي. ماشي؟ واحد اخطا، هل الخطا خطا فاحش؟ خطا ممكن يكون خطا واحد كما قال بعضهم. هذا الخطا خطا على 100 حديث. يعني خطا واحد خطا فاحش. شديد لا يتحمل، وإن كان رواني ثقة، ولكن قرأ على باقي الروايات ممكن واحد يخطأ 10 ولا 20 ولا 30 خطأ ويعدل، خلاص خطأ بسيط، خطأ يسير، بلاش بسيط دي، خطأ يسير، خطأ يتقبل، خطأ يتقبل، إنما في بعضهم يكون خطأ فاحش، وفي بعضهم يكثر خطأه، هو أصلا العلماء حاطينه كده يعني على كفة الميزان، ها بالعافية بيحطوا له إيه فقه يعني ها صدوق، ويخطأ كمان لو صدوق له أوهام بيبقى روايته يعني إيه يعني عايزة إيه اللي يسندها، ما ينفعش إيه تحمل وحدها يعني. وكذلك إذا كان مثلا ثقة أو إذا كان ضعيف أو إذا كان يعني متوسط الحفظ ويخالف العلماء، كثير المخالفة، كثير المخالفة، طبعا دي برضه ليها إيه؟ ليها حكم. كل هذه الأفكار أو هذه الأشياء المقدمة التي ذكرتها لها أنواع في الحديث، يعني لو ثبت الكذب يكون الراوي لو ثبت عليه كذب يكون حديثه كذب. لو كان فيه اتهام بالكذب يكون حديثه كذب. إن كان مجهول العين أو الحال كما سوف يأتي إن شاء الله عز وجل تفسيره، أيضا له إيه؟ له اسم ولا درجة، هل يقبل ولا يقبل. إن أخطأ هذا الخطأ، الأخطأ فطبعا احنا بنتكلم عن الخطأ يبقى في الضبط، إنما الأول في العدالة، الكذاب دوت يبقى ليس بعدل، أو المتهم بالكذب ليس بعدل، واحد مجهول لا تعلم عنه شيء، مجهول العين أو الحال. ماشي؟ أنت كيف تقول إن هذا عدل؟ إذا قلت لك مثلا حدثني الشيخ أبو مش عايز أقول حد يعني، حدثني أبو محمد فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان المصري، ذكرت لك ده ولا لم اذكر لك يعني توثيق او تجريح فيه، يبقى له اسم فيه او له حكم، يعني هذا الراوي اذا روى احاديث له حكم عند العلماء، يقول مثلا مجهول، مجهول العين، مجهول الحال او غير ذلك، فهذا كله يدخل في العداله، انا لا اعلم عنه شيء، عشان اقول ان هذا عدل او غير عدل. طيب إذا كان الطعن بسبب الضبط هو السبب الثاني من أو الشرط الثاني من شروط قبول الحديث، فهذا يكون فيه خطأ، فيه خطأ فاحش، خطأ شديد، خطأ قليل، أخطاء متعددة، فيه سوء حفظ، عنده أوهام، عنده يخالف الخلق ويخالف الضعفاء، يخالف الرواة، يعني هذه أيضا تدخل في تقسيم العلماء للراوي الذي لم يثبت او حدث خلل في ضبط الروايه، في ضبط الروايه. اذا كان في العداله يبقى ليه اسم، اذا كان في الروايه في الضبط والحفظ يعني التحديث فهذا لها اسم او لها انواع، وسنذكرها ان شاء الله تبارك وتعالى في بعد ان قدر الله عز وجل لنا ولكم العمر واللقاء بكم ان شاء الله عز وجل. طيب حتى عندي سؤال في نفس طيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وجمعنا الله عز وجل وإياكم في الدنيا على الخير والطاعة، وفي الآخرة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاك الله خيرا وإياك بارك الله فيك. طيب الإخوة بالنسبة للإخوة اللي تسجل خلاص بس جزاك الله خيرا. بالنسبة للإخوة اللي تسجل يعني خلاص كيفوا التسجيل، جزاك الله خيرا بارك الله فيك.